إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله خالق الخلق ومدبر الأمر، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: ثبات الأنبياء على الحق. أخبر الله تعالى في القرآن الكريم عن أحوال الأنبياء وقصصهم في دعوتهم لأقوامهم وتحملهم أمانة التبليغ عن الله، وما جرى لهم مع أقوامهم وما كانوا عليه من الصبر والثبات في دعوة أقوامهم إلى توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له ونبذ عبادة الأصنام. وكل نبي أنذر قومه بعذاب الله الأليم مع تصميم أقوامهم على عصيانهم وتضليلهم في شركهم، لكن الله ثبت أنبياءه على دينه، ومنهم أولو العزم الذين أخذ الله عليهم الميثاق في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقد امتحن الله الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم مع أقوامهم بأشد أنواع البلاء، فثبتهم الله تعالى ومكن لدعوتهم وصبروا على ما كذبوا. والمتأمل في حياة الأنبياء كما ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم يجد صور الثبات واضحة جلية وقدوة ظاهرة. فهذا نوح عليه السلام مكث ثابتا في دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كما أخبر الله تعالى عنه في قوله سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال القرطبي في التفسير: ذكر قصة نوح تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم، أي ابتلي الأنبياء قبلك بالكفار فصبروا، وخص نوحا بالذكر لأنه أول الرسل إلى الأرض، وأنه لم يلق نبي من قومه ما لقي نوح عليه السلام، انتهى كلامه. وهكذا جرى لهود وصالح وشعيب ولوط عليهم السلام. وإبراهيم عليه السلام وقف قومه في وجه دعوته موقف الرفض والمعاندة، بل أقرب الناس إليه وهو أبوه، وألقي في النار وامتحن بذبح ابنه، ولم يزده ذلك إلا ثباتا على الحق. وقال لهم بعد إقامة الحجة عليهم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال كما أخبر الله عنه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وموسى عليه السلام واجه الأذى والعداوة من فرعون وقومه، فثبته الله ومن معه على الحق، وصبر حتى مكن الله لهم في الأرض. وكان موسى يدعو قومه للصبر والثبات. قال الله تعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلما استجابوا لنبيهم وصبروا مكن الله لهم. قال سبحانه عنهم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وكان الأنبياء عليهم السلام يوصي بعضهم بعضا بالثبات على الدين حتى الممات، فأخبر الله عنهم بقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المستمعون الكرام، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد اقتدى بإخوانه الأنبياء في الصبر والثبات على دين الله، وأمره الله تعالى بذلك في قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قال ابن جرير الطبري في التفسير: أي فبالعمل الذي عملوا والمنهاج الذي سلكوا وبالهدى الذي هديناهم والتوفيق الذي وفقناهم اقتده يا محمد، أي فاعمل وخذ به واسلكه، فإنه عمل لله فيه رضاه، ومنهاج من سلكه اهتدى. انتهى كلامه. وواجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن اليهود بأعظم ما يواجه به نبي من الأنبياء من التكذيب والإعراض والسخرية والاتهام، فلم يزده ذلك إلا ثباتا وقوة وعزيمة. وتنزل الآيات تلو الآيات لتثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته لقومه. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال سبحانه: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ونظائر هذه الآيات كثير التي فيها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وثباته. وعاتبه ربه بقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وثبت عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة ثباتا عظيما عندما سلك المشركون معه مسالك عدة ليثنوه عن ثباته، فما لان ولا هان، سلكوا معه طريق الإغراء بالمال والجاه والرئاسة فثبت وصبر. ومن قرأ سيرته عليه الصلاة والسلام علم ثباته وقوة يقينه وصبره على تكذيب من كذبه من قومه، حتى أظهر الله به الدين ونشر به الدعوة في الأرض وكمل به الدين وتمت به النعمة على الناس، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وفي ثبات نبينا صلى الله عليه وسلم على الدعوة والدين منهج للعلماء والدعاة ولكل المسلمين في الثبات حتى الممات. والاتباع لهدي هذا النبي العظيم والاتباع لهذا النبي والانقياد لأمره ضمان للثبات على الإسلام. والقرآن الكريم هو مصدر الثبات والهداية لما فيه من قصص الأنبياء وما جرى لهم مع أقوامهم ولما فيه من ثبات عباد الله الصالحين. وإن الذي ينبغي على المسلمين التعاون فيما بينهم والتواصي بالحق على الدوام، وخصوصا في هذا الزمن المليء بما يثير الشبهات ويدعو إلى الشهوات وما فيه من كثرة الفتن وتزايد المحن وتنوع طرق الانحراف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن القيم: وتحت هذه الآية كنز عظيم، من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه فقد غنم، ومن حرمه فقد حرم. وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانه. فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. ومادة التثبيت أصله ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبد، فبه ما يثبت الله عبده. وكل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم تثبيتا. فأثبت الناس قلبا أثبتهم قولا، والقول الثابت هو القول الحق والصدق. وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها، فهي أعظم ما يثبت الله بها عباده في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. فهذا القرآن المجيد بآياته وهداياته يثبت ويبث الثقة في نفوس العاملين به والتالين لآياته، ويثبتهم على الحق، ويبشرهم بالعاقبة الحسنى، ويفتح لهم الآفاق بتحقيق العزة والكرامة والنصر والتأييد والتمكين. وما أحوجنا إلى تربية أنفسنا وأهلنا على هدي القرآن لتتربى على الإيمان والأخلاق والثبات في الدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، ووفقنا لكل خير حتى نلقاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج